بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا على ما ذكره الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب بيان ما أعد الله جل وعلا لأهل الجنة. قال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يسكلون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام يا رسول الله؟ قال: جشاء كجشائي المسك. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من نعيم أهل الجنة وما يلتذون به، وأنهم يأكلون ويشربون، وهذا من باب اللذة لا من باب بقاء النوع والجنس. الإنسان في الحياة الدنيا يأكل ويشرب لمقصدين اثنين عظيمين، وهناك مقاصد أخرى، لكن أعظم مقصدين للإنسان في الأكل والشرب في هذه الحياة الدنيا بقاء النوع، وهو الحياة، أن يبقى حيا، والأمر الثاني الالتذاذ بالطعام والشراب، ولهذا يأكل ما يلذ له ويطيب. وإذا تعارض اللذة والصحة فإنه يقدم البقاء وهو الصحة، ولهذا يتناول الطعام، يتناول الدواء المر، ويتناول ما لا يحبه، وهذا فقط في باب التعارض. لكن أهل الجنة لا يحتاجون لهذين الأمرين أبدا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال كما تقدم معنا في الآيات: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. فهم لا يأكلون من أجل بقاء النوع ومن أجل بقاء الجنس، لأن الله سبحانه وتعالى قد ضمن لهم ذلك، ولهذا لا يحتاجون إلى أن يحفظوا هذا البقاء وهذا النوع وهذا الجنس بما لا يلذ لهم ويطيب، لأنهم لا يمرضون ولا ينتج عنه ولا ينتج شيء من النصب عما يفعلونه، لا يمسهم فيها نصب كما تقدم معنا أيضا في الآيات. في هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يأكلون ويشربون، هذا كله من باب اللذة المطلقة، لا لأنهم يحتاجون إلى الطعام والشراب، ولهذا تبقى معهم ملذة الدنيا التي هي ألذ شيء بالنسبة لهم، وهي عبادة الله جل وعلا، التسبيح والتهليل والذكر. قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يلهمون التسبيح والتهليل كما يلهمون النفس. الإنسان لا يجد صعوبة إذا كان إنسانا طبيعيا في التنفس، وهكذا حال أهل الجنة مع الذكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. ما الذي ينتج على الأكل والشرب؟ فضلات، وهذا حال الإنسان، كل مخارجه فضلات، أنفه فضلات، فمه فضلات، لكم الكرامة ما تعلمون من قبل ودبر للفضلات، كل هذا بسبب الطعام والشراب. أما التذاذ أهل الجنة فإنه لا ينتج عن طعامهم وشرابهم شيء من الفضلات، ولهذا لا يأكلون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يأكلون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. فلا بول ولا غائط ولا امتخاط ولا تبل. الصحابة قالوا: يا رسول الله، ما بال الطعام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: جشاء كجشاء المسك، وفي رواية: رشح كرشح المسك. هذا ما ينتج عن طعامهم وشرابهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بيّن لذة الدنيا في الطعام والشراب ذكر الإنسان بنتيجة قبحها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب للدنيا مثلا بمطعم ابن آدم ومشربه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير. هذا الحديث عظيم وحديث حسن، حسنه جمع من أهل العلم ومنهم العلامة الألباني عليه رحمة الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ضرب للدنيا مثلا، هذه الدنيا كلها بكل ما فيها، بملك ملوكها وأرصدة تجارها وكل ما يتنافس عليه الناس ما بين الشمس والقمر وما بين المشرق والمغرب الشمال والجنوب، ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام بمثل يسير، فقال: إن الله ضرب للدنيا كلها. نعم والله كلها، لأن ما الذي يحتاجه الإنسان من هذه الدنيا؟ مطعم ومشرب وملبس ونوم راحة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب لابن آدم مثلا، إن الله ضرب للدنيا مثلا بمطعم ابن آدم ومشربه وإن قزحه. إيش يعني قزحه؟ يعني وضع عليه البهارات توابل والمحسنات، وكل بلد لها طريقتها في ذلك على حسب ما يروق لها ويلذ، فيضع عليها جميع أنواع التوابل والمحسنات والبهارات، وملحه يعني وضع عليه الملح. الجواب الباقي عند كل إنسان، فلينظر إلى ما يصير، إلى ما يصير، يتبولونها يتغوضون، هذا لا يجده أهل الجنة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه جشاء كجشاء المسك. وهذا الحديث حديث عظيم، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث التي فيها طعام أهل الجنة وشرابهم. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.